أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقريب الرابع لإثبات أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، وهذا الدليل الرابع انصب على إثبات العلية الانحصارية، لا بمعنى أن هذا الدليل يثبت العلية ويثبت الانحصارية، حتى يقال فإذا ثبتت العلية والانحصارية فنستغني عن إثبات اللزوم الترتبي، ونستغني عن إثبات أنه تمام العلة لا جزء العلة. لا، هذا الدليل منصب لإثبات الانحصارية، أما أصل العلية فتؤخذ في هذا الدليل كأنها أمر مفروض عنها، بحسب عبارة الكتاب طبعا هكذا تؤخذ كأنها أمر مفروغ عنها ثابتة بدليل آخر. ما هو هذا الدليل الآخر؟ مسكوت عنه. أما بحسب البحوث فالذي يظهر بحسب ترتيب المصنف لهذه الوجوه أن كل وجه لاحق تابع للوجه السابق في جزء من أجزاء الدليل. فلنفترض مثلا الوجه الأول أثبتنا اللزوم، ففي الوجه الثاني لا نحتاج إلى أن نثبت اللزوم، نبني على ما أثبتناه في الوجه السابق. بينما بحسب الكتاب كأنه ساكت عن هذا الدليل، ساكت عن كيفية إثبات اللزوم الترتبي العلي الانحصار. المهم، إذن هذا الدليل الرابع كان بصدد إثبات الانحصارية، وهو دليل يبتني على الاستقصاء، على إبطال بعض الأمور وبعض الشقوق التي تتشقق إليها القضية بحسب الحصر العقلي، فيتعين واحد من الشقوق الباقية. وكان بهذا الشكل، أنه إما أن نقول بأن علية الشرط للجزاء علية منحصرة أو لا، دائر بين النفي والإثبات. على الثاني، إذا لم يكن علة منحصرة يعني له أكثر من علة، فإما أن يكون كل واحد من العلتين بعنوانه الخاص علة، يعني بعبارة أخرى أن يكون لدينا علتان مستقلتان، وإما أن يكون العلة واحدة وهو الجامع بين هذين العلتين. عنوان مثلا، لنفترض عنوان الاحترام، الجامع بين المجيء والجامع بين ماذا؟ وبين إرسال الرسالة. يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول إذا احترمك زيد فأكرمه، لكن هذا الاحترام له ماذا؟ محصلان، المحصل الأول المجيء، المحصل الثاني إرسال الرسالة. واضح هذا الشيء؟ فإرسال الرسالة أو المجيء بعنوانه الخاص ليس علة، ليس كل عنوان من هذين العنوانين علة مستقلة، وإنما العلة هي أمر واحد وهو الجامع بين هذين العنوانين. فإذا على فرض عدم انحصار العلية بالمجيء، فإما أن يكون كل واحد من المجيء وإرسال الرسالة بعنوانه الخاص، طبعا هذا المثال فيه خصوصية لا يصح التمثيل به في المقام إذا تلتفتون له، لكن لتقريب الفكرة، لأن المجيء وإرسال الرسالة لا يمكن ماذا؟ أن يجتمع، من باب التمثيل ليس مقصود تقريب الفكرة إلى الذهن. فإما أن يكون كل واحد من المجيء وإرسال الرسالة ماذا؟ بعنوانه الخاص علة، وإما لا، العلة شيء آخر، هذان العنوانان محصلان للعلة. اتفقنا؟ كما مثل. فإن كان الأول يعني أن يكون كل واحد منهما بعنوانه الخاص علة، هنا يفترق كلام المصنف رحمة الله عليه في التقرير عن كلامه في الحلقة. صيغة المناقشة واحدة، لكن مادة المناقشة فيها شيء من الاختلاف. صيغة المناقشة هكذا: أن المعلول الذي هو الجزاء والحكم شيء واحد، والشيء الواحد لا يمكن أن يؤثر به إلا شيء واحد، فلا يعقل أن يؤثر به ماذا؟ علته. هذه الصيغة المشتركة بين ما يوجد هنا وبين ما يوجد في التقرير. أما الفرق بينهما، ما يوجد هنا جعل وحدة الحكم ووحدة الجزاء من قبيل الوحدة الشخصية. إذا تتذكرون وين بحثنا هذا الشيء؟ في بحث موضوع علم الأصول، عندما بحثنا عن قاعدة الواحد، قلنا الواحد إما واحد شخصي وإما واحد نوعي وإما واحد عنواني. طبعا أضفنا قسم رابع وهو الواحد البسيط أو واحد شخصي أو واحد نوعي أو واحد عنواني. هنا حمل وحدة الحكم ووحدة الجزاء على أي واحد؟ على الواحد الشخصي. فالواحد الشخصي لا يمكن إلا أن يكون له علة واحدة. بينما في التقرير حمل الواحد على الواحد النوعي. من هنا احتاج في التقرير حتى يتم الاستدلال أن يقول: على فرض تسليم أن قاعدة الواحد ليست مختصة بالواحد الشخصي، يعني على فرض تسليم تعميم قاعدة الواحد على الواحد الشخصي والواحد النوعي، بينما هنا لا نحتاج إلى إضافة هذه المقدمة، لأنه أصل الحكم جعلناه هنا واحد شخصي. الإنشاء الخاص الصادر من منشئ خاص على حادثة خاصة في وقت خاص، هذا يسمى بالإنشاء بالحكم الشخصي. هذا الحكم الشخصي لا يمكن أن يكون له أكثر من علة لنفس قاعدة الواحد، ولا نحتاج إلى تكرار شرح هذه القاعدة. هذا إذا اخترنا ماذا؟ الشق الأول، وهو أن كل واحد من إرسال الرسالة ومن المجيء بعنوانه الخاص مؤثر وعلة، كل واحد علة مستقل. أما لو اخترنا الشق الثاني، وهو أن إرسال الرسالة والمجيء ليس هو المؤثر، وإنما هو محصل للمؤثر، والمؤثر شيء واحد، فهنا لا يوجد محظور عقلي كما في الشق الأول، لأن هنا على القاعدة الواحد أثر في الواحد، ولكن يوجد محظور إثباتي، وهو أن خلاف القاعدة التي أسسناها في كلام المحقق العراقي أن ظاهرة كل عنوان يؤخذ في لسان الخطاب أن له دخالة بماذا؟ بعنوانه الخاص، لا بما هو حاكي عن شيء آخر، إلا إذا دلت قرينة، ولا قرينة في البيت. فإذا هو مخالف للظهور العرفي العقلائي. فإذا إذا استحال الشق الثاني من المنفصلة الأولى، وهو إما أن يكون المجيء علة منحصرة أو لا، هذا أو لا. إذا استحال، ليش استحال؟ لاستحالة كلا شقيه، وهو إما أن يكون كل واحد منهما بعنوانه الخاص علة أو بما بجامعهما. إذا استحال الشق الثاني لاستحالة كلا شقيه، يتعين ماذا؟ الشق الأول وهو أن المجيء علة منحصرة وهو المطلوب. هذا هو تقريب الاستدلال بالدليل الرابع. الرابع ويفترض فيه أن استفدنا، شوف بعض الأنواع من الأدلة، يعني عندما يقرب الدليل بشكل جيد يقتنع به الطرف، وإن كان في الواقع هو مدخول، لكن بعض الأدلة والتقريبات حتى بأي طريقة تقربها لا يقتنع به الطرف. وهذا من جملة التقريبات التي من هذا القبيل. ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس صادق. لما هو هذا الأساس السابق؟ نفس التقريبات السابقة أو شيء آخر مسكوت عنه. فيقال في كيفية استفادة الانحصار، فإذا هنا دفعنا توهم، وهو أنه لقائل أن يقول أنه إذا استفدنا الانحصار فلا نحتاج إلى أساس صادق، لأن الانحصارية تستبطن العلية، والعلية تستبطن الترتب، والترتب يستبطن اللزوم، فيكفيك أن تثبت الانحصارية ثبتت بقية الأمور. خب هذه الانحصارية إنما تثبت بعد ثبوت العلية. انحصار ماذا؟ انحصار ما هو علة، فلا بد أن يثبت ما هو علة، فهذا نحتاج إلى مثبت صادق. فيقال في كيفية استفادة الانحصار إنه لو كانت هناك علة أخرى فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين علتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة. فماذا تختار؟ وكلاهما غير صحيح. أما الأول فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، لأن شخصية الحكم تابعة لشخصية جميع ما له دخل في هذا الحكم من المنشئ ومن زمن الإنشاء ومن الموضوع الخاص الذي تعلق به الإنشاء، فينتج بأن الحكم لا بد أن يكون شخصيا. والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان على أساس قاعدة الواحد. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ لا يكون كل واحد بعنوانه الخاص، بل يكون السبب هو الشيء جامع بين العنوانين. وأما الثاني فلأنه خلاف ظاهر الجملة الشرطية، لأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء. واضح هذا المطلب؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الاستدلال، طبعا في البحوث أيضا الجواب عن الاستدلال مغاير للجواب عن الاستدلال هنا، فما أدري أنا في الأقسام الأوائل من البحوث الشهيد الصدر، ما أدري ينبغي أن تطبق مع تقرير آخر. أقسام الأوائل ما أدري، لا أذعن في المقصود فيها 100%، خصوصا مع وجود شيء يكون مخالف لها في الحلقات. الجواب الذي يذكره هنا المصنف، طبعا في البحوث ينكر أصل السببية، يقول أصلا الشرط ليس سبب للحكم، سبب الحكم هو إرادة الشارع. وإذا أشكلنا بهذا الإشكال أصلا كل البحث يسقط، ليس فقط هذا التقريب يسقط، بعد لا نحتاج إلى هذا البحث. ليس المقصود من قال بالسببية أن الشرط سبب على نحو السببية في الفلسفة، يعني العلة الفاعلة، وإنما المقصود من السببية السببية الأصولية، يعني له دخل في ذلك، له دخل استفدنا، وليس المقصود السببية الفلسفية. قال كيفما كان. هنا المصنف يجيب عن هذا الجواب، عن هذا التقريب بهذا الجواب، أنه لنا أن نختار الشق الأول كي نحافظ على ظهور الجملة الشرطية، في أن الشرط بعنوانه الخاص دخيل، المجيء هو الذي له دخل. ماذا أشكلت أنت؟ إذا كان كل من المجيء وإرسال الرسالة له دخل، ماذا يلزم؟ يلزم أن يجتمع علتان على معلول واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد. نقول لماذا لا نفترض تعدد الحكم الشخصي، تعدد الحكم الشخصي، بأن يقال بأن المجيء سبب لشخص حكم، وإرسال الرسالة سبب لشخص آخر لوجوب إكرام شخصي آخر، فيكون الواحد قد أثر في أي شيء؟ في الواحد، ولم يؤثر الواحد في الاثنين، ولم يؤثر الاثنان في الواحد، وإنما الواحد أثر في واحد. المجيء أثر في شخص وجوب، يعني في وجوب جزئي، والإرسال الرسالة أثر في وجوب جزئي آخر، فلم نقع في خلاف قاعدة ماذا؟ الواحد. طبعا هنا المصنف إذا تلاحظ لم يناقش مناقشة مبنائية أن أصل قاعدة الواحد لا نسلم بها. ليش؟ لأنه فرض في هذا التقريب أن الحكم شخصي، وفيما سبق أشار إلى أنه لو سلمت قاعدة الواحد تسلم في المعلول الشخصي، وإنما لا نسلمها أين؟ في المعلول النوعي أو العنواني، كيفما كان. فإذا حينئذ يمكن أن نلتزم بأحد الشقي المنفصلة الأولى، فإذا يمكن الالتزام بأحد الشقي المنفصلة الأولى لم تبطل المنفصل، لم يبطل الشق الثاني من المنفصلة الأولى حتى يتعين الشق الأول، وهو أن المجيء علة منفصلة. صار واضحا؟ يقول والجواب أن بالإمكان، كلكم عندكم والجواب أن بالإمكان، ما أكو مشكلة، اختيار الافتراض الأول ولا يلزم محظور، وذلك بافتراض جعلين، يعني صدر من المولى ماذا؟ حكمين شخصيين، أحدهما معلول للمجيء والآخر معلول لإرسال الرسالة، متعددين في عالم التشريع، أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص والآخر معلول للعلة الأخرى بعنوانها الخاص، فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم، ولا ينفي عدم وجود ماذا؟ ولا ينفي عدم وجود علة أخرى لشخص آخر مماثل للحكم الأول المجعول. هذا ما أدري إذا ما واضح، أشرحها بعد تفهم جيدا كيف كان الدليل. قلنا هكذا، إما أن يكون المجيء علة منحصرة أو لا، صحيح؟ هذه أو لا، إما كل واحد علة بخصوصه في الجزاء، أو لا. هذا كان كلام مستدل، مستدل ماذا فعل؟ قال هذا خلاف قاعدة الواحد وهذا خلاف الظروف. فإذا بطل كلا الشقين بطل هذا، لأن هذا مركب من هذين الشقين، فيتعين الأول أن المجيء إلا منحصر. المصنف ماذا يريد؟ يعني مرجع الدليل بطريقة فنية إشكال المصنف أن هذه هذا الثاني لا ينحصر بهذين أمرين، بل عندنا شق ثالث أنت لم تبطله، وهو ماذا؟ هكذا مزيد المطلب، لأن ندعي بأن يوجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون كل واحدين بعنوانه علة لشخص الحر، أن يكون العلة هو الجامع. عندنا احتمال ثالث أن يكون كل واحد علة لشخص حكم مماثل للآخر. المصنف صاحب التقريب الرابع ماذا أبطل؟ أبطل الأول لأنه خلاف قاعدة الواحد، وأبطل الثاني لأنه خلاف الظهور. نقول عندنا الشخصان، وهو أن كل واحد من المجيء وإرسال الرسالة علة لشخص حكم مماثل، فحينئذ لا يلزم أي محبوب في البيت. فإذا لم يبطل كل شقوق الأمر الثاني، فإذا لم يبطل كل شقوق فلا يتعين الأول. ما دمت لم تبطل هذا فكيف يتعين الأول؟ فإما يدور الأمر إما بين أن يكون علة منحصرة، وإما أن يكون كل واحد منهما علة لشخص مماثل للآخر، فحينئذ لا تتعين العلية الانحصارية. هذا مرجع مناقشة المصنف رحمة الله عليه. التقريب الخامس هو التقريب الذي ذهب إليه الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وهذا التقريب ينصب الكلام فيه أيضا على إثبات ماذا؟ الانحصارية. يعني فرغنا عن اللزوم، طبعا الميرزا النائيني ما بحث في إثبات اللزوم، يرى أن اللزوم أن القضية الشرطية موضوعة للزوم، وأن الشرطية إذا استعملت في مورد الاتفاق تكون بالعناية. وقال ولو تنزلنا ما كنا موضوعة للزوم على أقل نستظهر منها عرفا ماذا؟ اللزوم. ثم بحث في مسألة الترتب وفي مسألة العلية، وصل الكلام إلى ماذا؟ إثبات الانحصار. خلاصة المطلب، الميرزا النائيني يثبت العلة الانحصارية ببركة الإطلاق، يثبت الانحصار ببركة الإطلاق. لأجل ذلك نحتاج إلى أن نفرق بين إثبات الانحصار ببركة الإطلاق في التقريب الخامس، وإثبات الانحصار ببركة الإطلاق في التقريب الثالث. إذا تتذكرون في التقريب الثالث كيف أثبتنا الانحصار أيضا ببركة الإطلاق الأحوالي، لو كان هناك علة بديلة لقال إذا جاءك زيد أو أرسل رسالة. فما الفرق بين إثبات الانحصار في التقريب الخامس ببركة الإطلاق، وإثبات الانحصار في التقريب الثالث ببركة الإطلاق؟ كلاهما أيضا إطلاق أحوالي، وكلاهما في مقابل التقييد بماذا؟ بأو. إذن لماذا جعله المصنف ماذا؟ تقريبا مستقلا، في الحقيقة إذا رجعنا إلى كلام الميرزا النائمي رحمة الله عليه نجد جوابا عن هذا التساؤل. الميرزا لإثبات الانحصار ذكر تقريبين: تقريب على فرض تماميته يكون من صنف التقريبات البرهانية وليس تقريبا عرفيا، وتقريب على فرض تماميته يحافظ على كون المفهوم من المدلول الالتزامي ماذا؟ البين بالمعنى أخص على حسب تعبير الميرزا. ولذا سابقا إذا تذكرون قلنا إشكال الشهيد الصدر لا يرد على نفس الميرزا، وهو أن البراهين الآتية تثبت المفهوم على أساس أنه ماذا؟ غير بيان. هذا لا يتمشى مع مبنى الميرزا النائمي. نفس الميرزا النائمي ملتفت إلى هذه النقطة. فإذا الميرزا في الفوائد ذكر تقريبين. التقريب الأول كلاهما يشتركان بالتمسك بماذا؟ بالإطلاق. التقريب الأول التمسك بإطلاق الشرطية، أن السبب أن المجيء لو لم يكن علة منحصرة لاحتجنا إلى تقييد السببية ببديلها وعدلها بأول. هذا التقريب الأول خلاصته طبعا. ثم أشكل عليه، لا لسنا بصدد ذكر الإشكال، أن السببية ليست من الأمور المجهولة والإطلاق، إنما نحتاج إليه في الأمور المجهولة، أن السببية أمر تكويني وليست من الأمور الجعلية حتى نتمسك فيها بالإطلاق، مع قطع النظر عن هذا الإشكال. ثم قال الأفضل أن نأتي بتقريب آخر، لكن لا نتمسك بإطلاق الشرط بل نتمسك بإطلاق الجزاء. توضيحه: الميرزا نظر بتنظير، نوضح هذا التنظير يتضح هذا المطلب. هناك بحث ما الذي تقدم معكم في الحلقة الثانية أشرنا إليه، هنا ناسي أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجود. الآن ما هو منشأ هذا الظهور ليس لنا علاقة بذلك، فتدل على الوجوب بلا شك ولا ريب، لكن الواجب ينقسم إلى واجب نفسي وواجب غيري. أي وجوب تدل صيغة الأمر؟ ذكروا أن مقتضى الإطلاق أن الصيغة تدل على الوجوب النفسي. كذلك الواجب ينقسم إلى كفائي وعيني، قالوا بأن مقتضى إطلاق الصيغة أنها تدل على الوجوب العيني، وكذلك التخيير والتعيين. واضح هذا المطلب؟ هذا تذكر مرة في الحلقة الثانية أن إطلاق الصيغة يقتضي النفسية التعيينية العينية. بأي بيان؟ بأن هذه الأقسام الثلاثة ما يقابلها يحتاج إلى مؤونة زائدة في مقام الإثبات، فمع عدم ذكر هذه المؤونة الزائدة نستكشف أنه ليس بمقصود للمتكلم إذا تمت مقدمات الحكمة. مثلا الواجب الغيري مؤونته الزائدة ما هي؟ يعني تقول مثلا الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة، وجوب الوضوء مقيد بوجوب الصلاة، بينما وجوب الصلاة ليس مقيد. فالوجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة مع عدم نصب ما يدل على هذه العناية الزائدة في مقام لإثبات نستكشف عدم إرادتها في مقام الثبوت. أليس كان هذا هو تقريب الإطلاق؟ هذا ليس برهاني، هذا مثل أعطق رقبة لنفي الاختصاص بالرقبة المؤمنة. هناك شيء يحتاج إلى عناية زائدة في مقام الإثبات، فحتى تقصده لا بد من دليل على هذه العناية زائدة. هذا ليس لا يحتاج إلى إقامة برهان. واضح هذا الشيء؟ يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه يعني في الجملة الشرطية من هذا القبيل، فأكرمه صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. هذا الوجوب شئنا أو أبينا قيد بماذا؟ قيد بماذا؟ بالمجيء. لو كان هناك شرط آخر للزم هناك تقييد آخر إضافي. انتبه جيدا، يعني ليس لا تتصور أنه كلما وجد قيد لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. مثلا أعتق رقبة مؤمنة، في قيد أو ما في قيد، مع ذلك يمكن أن نتمسك بالإطلاق بلحاظ مثلا الجنسية، رقبة مؤمنة من أي قارة كانت. استفدنا؟ كذلك المجيء وجوب الإكرام قيد بماذا؟ بالمجيء. لو كان لوجوب الإكرام شرط آخر وقيد آخر نحتاج إلى أن نعطف ماذا؟ في صورة الانفصال نعطف بأو، في صورة الاجتماع نعطف بالواو، أليس كذلك؟ لأنه في صورة الانفصال كل واحد يكون مؤثر على نحو الاستقلال، فحينئذ يجب الإكرام مقيدا بالمجيء أو بالعلة الأخرى. واضح هذا الشيء؟ هذا في صورة الافتراق. في صورة الاجتماع، لأنه لا يمكن في صورة الاجتماع أن يؤثرا معا فيصبح كل واحد منهما جزء علة، فلا بد أن نقول إذا يجب الإكرام مقيد بالمجيء والشرط الآخر. ملتف جيدا؟ خب، فهذا نظير التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات ماذا؟ لإثبات الوجوب النفسي التعييني العيني، فلا يحتاج إلى مؤونة زائد. إذن من هنا نفهم الفرق بين هذا الإطلاق في التقريب الخامس وبين الإطلاق في التقريب الثالث. الإطلاق في التقريب الثالث ماذا كان؟ التمسك بإطلاق الشرط. الإطلاق هنا التمسك بإطلاق الصيغة. واضح هذا الشيء؟ هذا هو التقريب الذي ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه. من هنا يفهم أنه هناك عبارة في الكتاب فيها تأمل. الآن نقرأ المطلب الخامس. ويفترض فيه أيضا أن استفدنا العلية على أساس صادق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار إن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين، أحدهما أن يكون تقييدا، شوف تقييد الجزاء بالشرط، أن يكون تقييدا بالشرط فقط، والآخر أن يكون تقييدا به أو بعدل له على سبيل البدل. أيه يحتاج إلى مؤونة أكثر؟ يقول والنحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية تحتاج في مقام الإثبات والتعبير عنها إلى عطف العدل به أو، فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو الذي يعني تعدد العلة. انتهى الى الان. المصنف ذكر تقريب الميرزا. لكن هذه العبارة اللي شوي فيها نوع من المسامحة، كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو، والذي يعني كون الشرط جزء علة وكون المعطوف عليه بالواو جزء آخر. ظاهر هذه العبارة أن هذا الشيء خارج عن الاستدلال، وإنما هو نحتاج إليه لإثبات العلية تامة وعدم نقصان، لأنه لو كانت علة ناقصة لعطفنا بأو. لكن الميزة لم، إذا تراجع الفوائد كلا الإطلاقين يعني الأوي والواوي احتاج إليهما في إثبات، في إثبات ماذا؟ الانحصارية. لأن في صورة عدم الاجتماع نحتاج إلى أو، في صورة الاجتماع حتى لو كان كل واحد علة مستقلة نحتاج إلى واو. تفدنا بحسب ما شرحت في الشرح موافق لكلام الميرزا في الفوائد. إلى الآن كيف؟ العلية التامة استفادها لا ليس من إطلاق الشرط، يستفيدها أيضا من إطلاق الجزاء، لكن هو لم يكن بصدد إثبات العلية التامة. عندما تثبت الانحصارية بعد لا نحتاج إلى إثبات العلية التامة، وإنما يقول أنه هذه العلة البديلة إما أن لا تتحقق مع الشرط فنحتاج لنفيها إلى إطلاق في مقابل التقييد بأو، وإما تجتمع مع الشرط فنحتاج إلى نفيها في مقابل التقييد بالواو. استفدنا ليش؟ حتى ندفع ذلك الإشكال الذي أورده المصنف سابقا، وهو أن بعض العلل ماذا؟ بعض العلل مثلا لا تجتمع وبعض العلل تجتمع، فلذا ذكر كلا الأمرين لإثبات الانحصار. هذه تمام الكلام في هذه الوجوه الخمسة، وكل هذه الوجوه الخمسة نفهم من هذه العبارة أن المصنف في الحقيقة الوجه الخامس ذكره في الحلقة الثالثة ولا يريد أن يناقش فيه. استفدنا؟ لذا أتى بمطلب جديد، تكلم عن إثبات الركن الثاني. إذا تذكرون الجملة الشرطية أو أي جملة تحتاج لتدل على المفهوم إلى ركنين، العلية الانحصارية وكون ماذا؟ المعلق طبيعي الحكم. ملتفت جيدا؟ طب الآن كان كل الكلام في إثبات الركن الأول، بتقريبات خمسة أثبتنا الركن الأول، الآن يريد أيضا لابد أن نثبت ماذا؟ الركن الثاني. فالوجوه الخمسة بأجمعها تشترك في أي شيء؟ في أنها تحتاج إلى إثبات الركن الثاني، لأنه لا يكفي إثبات أن الشرط إلا منحصر للجزاء، وكان الجزاء هو شخص، هو شخص الحكم، بل نحتاج إلى ماذا؟ طبعا نحتاج خلافا للمحقق العراقي على بعض الوجوه، بل نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى إثبات بأن هذا الشرط إلا منحصر لطبيعي الحكم، بحيث إذا انتفت هذه العلة ينتفي الحكم بجميع ما يتصور من مناطق. هذا معنى انتفاء طبيعي الحكم. هذا نحتاج إليه، هذا الطريق الوحيد متفق عليه عندهم تقريبا، أن الطريق الوحيد لإثبات أن المعلق هو طبيعي الحكم هو التمسك بإطلاق، بإطلاق ماذا؟ الجزاء، إطلاق صيغة الأمر مثلا أو ما يقوم مقامها إذا لم يكن عندنا صيغة أمر. بعد أن أثبت الركن الثاني رجع إلى مناقشة ماذا؟ التقريب الخامس للميرزا النائيني. كان مقتضى التركيب الصادق أن يناقش مع كلام الميرزا، ثم في الختام يقول كل هذه الوجوه تشترك في الاحتياج إلى إثبات ماذا؟ أن المعلق هو طبيعي الحكم. يقول على وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي، أن المعلق طبيعي الحكم، وذلك كيف نثبت أن المعلق هو ذلك؟ وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء. والتحقيق هذا إلى أين يرجع؟ إلى الإشكال على الميرزة النائيني رحمة الله عليه. لكن الذي يسهل الخطب أن هذا التحقيق يمكن أن يقال أنه صحيح فيه إشكال على الميرزة النائيني، يعني يتبين به بطلان تقريب الميرزة النائيني، إلا أن المصنف لم يأتي به لأجل إبطال، يعني المقصود الأصلي منه ليس هو إبطال كلام الميرزة، بل بيان كيف تثبت أيها المصنف أن الجملة الشرطية لها مفهوم. إذا تبين رأي المصنف يبطل رأي ماذا؟ الميرزا النائيني، فحينئذ يرتفع هذا الإشكال عن العبارة. واضح المطلب؟ أما ما هو الإشكال فيأتي، والحمد لله رب العالمين.